بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما يجب فيه الخمس، حيث قال المصنف رحمه الله: ويجب في سبعة أشياء. قلنا بحسب استقراء الأدلة الشرعية: الأول الغنيمة، والمراد بها هنا الغنائم الحربية، غنيمة دار الحرب. لماذا؟ لأنه سيتعرض في المورد الرابع إلى أرباح المكاسب، اللي هو يعني مطلق الفائدة أو الغنيمة. الغنيمة بالمعنى المشهور يعني الغنيمة الحربية، وأما إذا أريد منها أرباح المكاسب فهيكون مطلق الغنيمة. يجب في سبعة أشياء الغنيمة أولا، قال: والثاني المعدن بكسر الدال، وهو ما استخرج من الأرض مما كانت الأرض أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، أي بتلك الخصوصية، كالملح مثلا والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد. من بيانية جواهر مثل إيش؟ الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها، مثل الياقوت مثلا. المورد الثاني مما يجب فيه الخمس المعدن، وهذا كما عبر صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي رحمه الله إجماعا محصلا ومنقولا، يعني بالإجماع المحصل بعد، زين هذا ثابت. وطبعا هناك الروايات الكثيرة الدالة على هذا الحكم، وهو أنه يجب الخمس في المعدن. ما المراد منه؟ طبعا الرواية ربما لم تبين الروايات، فحينئذ يرجع فيه إلى العرف، ولهذا العبارة في تحرير الوسيلة سيد الإمام قال: والمرجع فيه العرف. شنو المراد بالمعدن؟ الرواية مثلا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: سألته عن معادن الذهب والفضة. الذهب يقال له معدن، معادن، ما يقولوا مينرالز باللغة الإنجليزية، بترول ومينرالز، صح ولا لا؟ سألته عن معادن، معادن إيش؟ الذهب والفضة والصفر، ما نقول الصفر إحنا؟ نعم. إيه؟ والحديد، النحاس، الرصاص، إيه؟ فقال عليه السلام: عليها الخمس جميعا. ورواية ثانية أيضا عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: سألته عن الملاحة. ما كل ملاحة عندنا صح ولا لا؟ أم الحمام والجيش والملاحة والقدير بحارها مليان لا يزعلوا الكويكب مشويك زين ذلك. في علماء شوف تراجمهم الشويكي، إيه منطقتنا بعد. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، اليوم بعد أهل الدمام مو حاضر حتى، إيه زين. وخبره الآخر عنه عليه السلام: سألته عن الملاحة. شنو هاي الملاحة؟ يعني فيها ملح، إيه؟ فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة، لأن صيغة شنو هذه فيها مبالغة، ملاحة مثل الصدوق، شيخ الصدوق يعني مبالغة في الصدق، فلان كذوب غير كاذب، صدوق غير صادق، إيه؟ فلان يقول لك هذا كذاب، هذا خراط، يعني زايد، إيه؟ شنو ملاحة وما الملاحة؟ السؤال عن الماهية. قال وما العلامة، ما قال من العلامة، فرق حتى في اللغة الإنجليزية. ما يقول Who are you، من أنت، صح؟ غير لما يقول له What are you، شنو يعني What are you، يعني ما أنت، يعني أنت شنو، يعني شنو شغلك. النبي دخل إلى المسجد وجد جماعة صلى الله عليه وسلم، لا صار زي الجماعة بعد صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى المسجد فوجد جماعة طافوا برجل قاعد يحكي لهم في أشعار وجاهلية وحرب البسوس وداحس والغبرة، فقال ما هذا؟ راجع هذا في كتاب الأربعون حديثا، شيخ الحديث سيد الإمام، والأعلام اللي كتبه الشيخ البهائي وغيرهم اللي عندهم كتاب الأربعين، يختار أربعين حديث ويصنف كتاب هذا بعد لكم سيدنا إبالي مثلا، لأنه وارد روايات مستفيضة إن لم تكن متواترة، من حفظ من أمتي أربعين حديثا بعثه الله أو حشره الله يوم القيامة فقيها عالما بهذه المضامين، وارد مستفيض. فيقول قال وما العلامة؟ قالوا يا رسول الله أعرف الناس بأشعار العرب والجاهلية وقائحة ومن شنو. قال هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، إنما العلم ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل. هنا قال الإمام عليه السلام وما الملاحة، وهي الملاحة والملاحة شنو؟ فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا. فقال هذا المعدن، شو قال الإمام؟ ترى هذا معدن، إلا هذا الملح، هذه المملحة اللي صايرة الأرض السبخة المالحة يصدق علينا إيش؟ معدن بكسر الدال. فقلتها، فقال هذا المعدن فيه الخمس، فيه خمس. فقلت الكبريت والنفط، أو النفط يقولها، طبعا ما كانوا يعرفوا ديك الأيام أهمية النفط، الآن حروب القائمة الدماء السائلة على على هالبترول، على هالنفط. فقلت الكبريت والنفط يخرج من الأرض. قال عليه السلام هذا وإشباهه فيه الخمس. إذن المرجع إلى الصدق العرفي، كل ما صدق عليه أنه معدن عند العرف إذن فيه الخمس. وهل يشترط فيه النصاب أم لا؟ سيأتي الكلام فانتظر. طبعا بعض الأعلام يقول يشترط فيه النصاب، لأن أكو رواية إذا بلغ 20 دينارا، وهذه رواية صحيحة عن البيزنطي عن الإمام الكاظم عليه السلام، وقيل لا يجب. هذه عبارة صاحب الشرائع محقق الحلي يقول في شرائع الإسلام ويجب فيه الخمس بعد المؤونة، وقيل لا يجب حتى يبلغ 20 دينارا، وهو المروي، رواية صحيحة السند. وراح يتعرض لهذا الرواية بالمناسبة الشهيد الثاني في بحث، ويعترض فيه على مختار الماتن، حيث يقول هناك في مبحث الكنز في المورد السادس يقول وقيل والمعدن كذلك يشترط بلوغه 20 دينارا، هذه عبارة الآن الشيء الثاني، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه في الحكم مع جزمه بالحكم في غير هذا الكتاب. وصحيح البيزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، لهم الثلاثة ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان بن يحيى، وصحيح البيزنطي دل عليه فالعمل به متعين، هذا منهاج الصالحين هم سيد السيستاني مثلا، عمل بهذا، فالعمل بهذه الرواية الصحيحة يكون متعين. قال كالملح والجاص وطين الغاسل. حب احنا شوية احيانا بعض يعني لطائف بعض الأعلام بالنسبة إلى الجص، ما هو جص؟ هذا يسموه مسلم الجصاص اللي روى رواية أنه ها أنا استغرب، لكن هو هذا كان عامل رواية في الفخري أظن، عامل هذا عند ابن زياد قاعد يجصص قصر الإمارة، يقول سمع الزعقات والصياح في الكوفة، ما الخبر؟ فقالوا بعدين هو أنا استغرب يقول حتى رأيت الدم يسيل من تحت قناعها. أنا استغرب من هذه الرواية، شلون شفت السيدة زينب أساسا وأنها في المحمل، السيد المرتضى علم الهدى عنده في الأمالي أنه أصلا راحوا وخذوهم مشي، شلون محامل ما على نياق عجب بغير وطاء. فهذا هو الرجل اسمه مسلم الجصاص، والرواية هي مرسلة طبعا. على كل حال من باب الإشارة شيء مش أذكار. السيد السستاني في منهج الصالحين قوة الأحوط وجوبا الحاق الجاص وطين الغسل، ماكو يقولوا طين الخوالدية أصلا صار ما أدري أي يعني يضرب المثل عندنا ما أدري ليش يعني في ميزة مثلا غير اللي في التوبي مثلا اللي تصير طين الغاز كان أي بس شعر الرأس والجاس وطين الغاسل يعني هذا ملحق بالمعدن ولو احتياط وجوبي، و والجاص وطين الغاز وحجارة الرحى والجواهر من الزبرجد والعقيق والفيروزة وغيرها. طبعا عبارة صاحب الشرائع المحق الحلي فيها ترتيب من ناحية الفقهية، أن المعادن قسمها إلى صلبة سوليد ومائعة اللي هي ليكويد غير صلبة. فمعادن صلبة واضح ذهب وفضة، ومعادن مائعة مثل القير والنفط ونحو ذلك هذه مو مهم. على كل حال صلبة وغير صلبة بس من باب الإشارة. يعني الشهيد الثاني رحمه الله ذكر أمثلة بشكل عام. على أنه يعني ما مثل كما في الرواية مثلا اللي قرأناها من شوي، ما مثل بالحديد والرصاص بالما أدري النحاس، إنما ذكر إيش يعني كالملح والجص والجواهر من الزبرجد إلى آخره مهما يكون من أمر. هذا المورد الثاني من مما يجب فيه الخمس المعدن. والثالث الغوص، طبعا راح يجينا مسائل إن شاء الله في الصفحات القادمة إذا اشترطنا بلوغ النصاب، أكو مسألتين فرعين فقهيين أنه إذا اشترطنا بلوغ النصاب بالنسبة لاستخراج المعدن، إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن ولم تبلغ حصة كل واحد النصاب هل يجب فيه الخمس أم لا؟ هني الأعلام صايرين يعني جماعتين، جماعة من الفقهاء يقولون يجب فيه الخمس، جماعة ثانيين يقولوا لا لابد أن تبلغ حصة كل واحد النصاب كما مر علينا بالنسبة إلى الزكاة، زكاة المال أنه لابد شنه من بلوغ حصة كل واحد النصاب. الفرع الثاني أنه إذا اعتبرنا بلوغ النصاب هل نشترط وحدة الإخراج عرفا أم لا؟ هم هذا بين السيد الخوي والسيد السستاني، عندهم كل واحد عنده رأي أنه يمكن يطلع على دفعات، يعني الدفعة أولى لا تبلغ النصاب بعد أسبوع أو بعد يوم ثاني، خلال أسبوع معي مثلا بلغ النصاب، هل فيه الخمس أم لا؟ فالسيد الخوي يقول لابد من صدق الوحدة عرفان أنه دفعة واحدة ولو على ساعات معينة من العمل، أما إذا كان على دفعات في أيام متباعدة ثم بعد ذلك بلغت النصاب، أيضا هذا من الفروع وراح يتعرض لها الشهيد الثاني أيضا هالفرعين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. والثالث الغوص، بلا خلاف أجده فيه، هذه عبارات صاحب الجواهر هكذا، بلا خلاف أجده فيه كما هو المعروف بين الأصحاب. شنو الغوص يعني؟ قال أي ما أخرج به، أي بالغوص من اللؤلؤ، مش الخمس في الغوص، فيما يستخرج بالغوص، مش عملية الغوص، ما أخرج بالغوص من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام. لاحظ في قوله أي ما أخرج بالغوص، هذا قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية، يعني لو أخرج بغير الغوص فيه خمس أم لا؟ خلاف بين العلماء. قال أي ما أخرج به، أي بالغوص من بيانية، من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام. طبعا بعض المحققين له هذا الآغا جمال الخنساري عند شرح حاشية مهمة و يعني تعتبر من المصادر الأساسية في اللمعة، شرح اللمعة، يقول لم أرى هذا التقييد النجع في شرح اللمعة، أشرنا لعله في بعض المناسبات، يقول لم أرى هذا التقييد أنه عليها سكة الإسلام، لم أرى هذا التقييد في كلام غير الشهيد الثاني، لأنه هذا الأغا جمال خمساري رحمه الله لاحظ أن عند هذا النفس يعني دائما يحاول رد الإشكالات على الشهيد الأول في اللمعة، لأن اعتراضات أحيانا وإشكالات من الشهيد الثاني على الشهيد الأول، هو يحاول أن ينتصر وأن دائما يعني نفسه لاحظ هذا يرد على إشكالات موجود هذا وفي يعني موارد عديدة تجد أنه رده للإشكال في محله يعني صافا. هنا قال لم أرى هذا التقييد أنه لابد يكون عليه سكة الإسلام في كلام غيره، كلام غير الشهيد الثاني، ولم يذكره هو أيضا في المسالك. لاحظ شلون يتبع الجاسوس على القاموس، هذا كتاب باللغة العربية بالي زين. طبعا هم راح يجي التفصيل. قال والعنبر، ما كل مسك العنبر، هذا العنبر في خلاف شديد بين العلماء شنو المراد بالعنبر. صاحب الجواهر رحمه الله بنهاية المطاف هو الأمر سهل، لأنه هذا العنبر هو مثلا من حيتان ولا يطفو على الساحل، فيه خلاف، فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء في تحديد ماهيته والأمر سهل. والمفهوم منه يقول الشيء الثاني الإخراج، طبعا ما قرأنا رواية بالنسبة إلى الغوص، روايات طبعا أكو، وهذا الحكم مشهور بلا خلاف فيه، رواية ابن أبي عمير إن الخمس على خمسة أشياء، الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، يقول ونسي ابن أبي عمير الخامسة. ورواية ثانية مرسلة حماد عن العبد الصالح عليه السلام الذي هو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. الخمس على خمسة أشياء: من الغنائم والغوص، محل الشهد الغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة والملاحة. ما معنى الغوص؟ عرفان شنو يعني غواص؟ يعني يغوص ينزل إلى الماء، صح ولا لا؟ ولهذا لو واحد الآن بناء على القول كما هو المشهور شهرة عظيمة، بناء على القول بمفضلية الارتماس، لو واحد لبس بدلة غواص وغاص في البحر، هل هذا يفطر أم لا؟ مسألة مطروحة. والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء، هذا عن الغوص. يعني شنو؟ قال: فلو أخذ شيء من ذلك، يعني من شنو؟ من العنبر، من اللؤلؤ والمرجان، من الذهب والفضة مثلا، من الساحل يعني من دون غوص، أو من وجه الماء طافي على الماء، ما قلنا العنبر في كلام، لم يكن غوصا. زين، إذا لم يكن غوصا الأحكام تتبع الأسماء، المشروط عدم عند عدم شرطه، صحيح؟ قال: لم يكن غوصا، إذن لا يجب فيه الخمس من جهة أنه غوص، يجب فيه يمكن من وجه آخر، مثلا أنه مرت عليه سنة خمسية، خاصة إذا مثلا اشترطنا النصاب وهو ما بلغ النصاب 20 دينار من باب المثال. قال: لم يكن غوصا، بتحرير الوسيلة والأعلام كاتبين الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج. قال: وفاقا للمصنف في الدروس، دروس الشرعية، وخلافا للبيان. وحيث لا يلحق به، يعني بالغوص، إذا أخذ شنه من الساحل طافي على الساحل العنبر، قال: وحيث لا يلحق به، أي بالغوص، شيكون، قال: يكون من المكاسب، يعني يندرج ضمن المكاسب، أي مكاسب والأرباح، أرباح التجارات، فإذا حالت عليه سنة خمسية فيجب فيه الخمس. قال: وتظهر الفائدة، يعني الثمرة، في الشرائط. الشرائط شنه؟ راح يجي تفصيل إن شاء الله حينما يتكلم الماتن والشارح حول الأمر السادس من موارد وجوب الخمس اللي هو الكنز، لما نشترط النصاب إلى آخره، نقول بعد إخراج المؤونة، أي مؤونة التحصيل، كم أنفق مثلا في سبيل الاستخراج وإلى آخره، إذا بقي بعد ذلك، التفت، هذا المستخرج بالغوص وقد بلغ النصاب 20 دينار مثلا، 20 مثقال ذهب خالص، حينئذ يتعلق به الخمس. أما إذا لا، لم نشترط إلى آخره وما بلغ النصاب، إذا لم يبلغ النصاب فحينئذ سيكون من أرباح المكاسب، فهذا بعد مرور سنة خمسية. أي قال: وتظهر الفائدة في الشرائط، وفي الآن فرع جديد، وفي إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب وجهان: ما يصاد صيد البحر بالغوص، هل يندرج ضمن الغوص حتى يجي الكلام يشترط بلوغ النصاب أم لا؟ لأنه بالنسبة إلى المعدن والكنز والغوص، إذا قلنا باشتراط بلوغ النصاب، هذا تعلق به الخمس فوراً، تجب المبادرة إلى إخراج الخمس، صح ولا مبادرة عرفية؟ أما بالنسبة للوجه الآخر فحينئذ إيش؟ لابد من مرور سنة خمسية، مو أنه يبادر فوراً إلى إخراج الخمس، بعد استثناء مؤونة التحصيل وما صرفه على عملية الاستخراج. الآن وفي إلحاق صيد البحر بالغوصي أو المكاسب وجهان، هل يلحق صيد البحر بالمكاسب والأرباح التجارات أم يلحق بالغوص؟ واضح بعض أيضا الثمرة. قال وجهان، بعض يقول يلحق والبعض يقول لا. حكي عن الشيخ الطوسي وبعض معاصر الشهيد الأول أنه غوص إن كان يخرج كما يخرج اللؤلؤ، وحكي عن جماعة من العلماء أنه لا والله لا يلحق بالغوص. ليش؟ لأن الغوص مهنة تختص بغير الحيوان. في منهاج الصالحين هناك مسألة مطروحة أنه إذا أخرج بآلة من دون غوص فهل يجري عليه حكم الغوص أم لا؟ خلاف بين العلماء الأعلام، فجماعة قالوا الأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه إذا أخرج بآلة من دون غوص. السيد السستاني يقول فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص عليه. السيد الخوئي والسيد الإمام وجميع العلماء عندهم هذا الرأي أيضا أنه إيش؟ واضح المسألة لديك الآن؟ هذا فرع فقهي. إذا أخرج بآلة، العنبار اللؤلؤ مثلا كذا، لكن من دون غوص، شلون الآن عندهم الآن شلون يصيد السمك بهال الرافعات وكذا تذكية، شلون شبك ما شاء الله يصيد هذا السمك ويستخرج حيا يعني ويموت شنو خارج الماء، فمذكى أم لا؟ هنا الكلام إذا أخرج بآلة من دون غوص قالوا يعني جماعة العلماء من السيستاني فالأحوط وجوبا جريان حكم الغوص. نرجع لمسألتنا، الشهيد الثاني بالنسبة إلى إلحاق صيد البحر بالغوص أو بالمكاسب قال وجهان. هو يقول والتفصيل حسن، أن نفصل في المسألة القول بالتفصيل. كيف يعني؟ قال إلحاقا لكل بحقيقته عرفان، يعني شلون إلحاقا لكل بحقيقته عرفان؟ يعني هل يصدق عليه غوص أم أنه أرباح مكاسب بحسب انطباق الاسم؟ الأحكام الشرعية تابعة للأسماء، إذا انطبق الاسم صدق. السيد السيستاني بالنسبة لصيد البحر يقول مثل الجوهر ونحوه لا مثل السمك وغيره من الحيوان، يعني بالنسبة إلى الغوص. حياك الله. والرابع طبعا أكو أيضا تكملة لهذه المسألة أو فرع فقهي، الغوص عادة يكون في البحار صحيح زين، بالنسبة إلى الأنهار العظيمة قال الظاهر إن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يستخرج منها بالغوص. ماكو أنهار عظيمة كبيرة حكمها حكم البحر من جهة هو الغوص. المورد الرابع ما يتعلق فيه الخمس، وهذا مهم جدا ولعله من أهم المسائل الابتلائية، بل أهم المسائل الابتلائية العامة في موضوع الخمس في كتاب الخمس. قال والرابع أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس وغيرها مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة. قسيمه ولو بنماء، ولو كان بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها، إنما متصل منفصل، خلافا للتحرير، لعله تحرير الأحكام الشرعية كتاب للعلامة الحلي، حيث نفاه، مش تحرير الوسيلة أكيدا، حيث نفاه، يعني نفى الخمس في الارتفاع، يعني إذا ارتفعت قيمة له شنه الأرض مثلا، عند أرض عقارات، عند سيارات، عند ما شاء الله تجارة ارتفعت قيمتها السوقية قبل البيع، هذه مسألة مختلفين فيها العلماء مراجع العصر، صح ولا لا؟ الآن عند أرض شارنها مثلا 500,000 ريال مثلا، وارتفعت الأسعار وغلاء معيشة وتضخم، صارت 550,000، هذه هو ما باع الأرض الآن، هل عليه خمس بالنسبة لهذا الارتفاع القيمة السوقية أم لا؟ الشهيد الثاني يقول نعم، خلافا للتحرير، تحرير الأحكام الشرعية ظهر وكتاب للعلامة الحلي موجود عندي، حيث نفى الخمس بالنسبة لإيش؟ ارتفاع القيمة السوقية، وإن لم يبع هذه السلعة، عند مثلا سيارة، عند أجهزة، كمبيوترات، كذا. طبعا بهالمقدار اكتفى الشهيدان، فقط قال أرباح المكاسب، هنا كلام مفصل راح يجي بعد ذلك بالنسبة إلى الميراث والهدية مثلا، أنه المشهور أنه ماكو خمس في الهبة في الهدية، ما ينطوا مكافأة جامعية مثلا، مسألة خلافية من العلماء. الأرض فيها خمس أم لا؟ بالنسبة لأرباح المكاسب خذ هذه القاعدة المفيدة، وهي أن الخمس بعد المؤونة، هذه هي الكبرى والرواية الصحيحة، الخمس بعد المؤونة عن الإمام الجواد عليه السلام، إن الخمس بعد المؤونة عن الإمام رضا عليه السلام. في تقديري وحسب فهمي القاصر أن اختلاف العلماء في المسائل المطروحة الآن في الرسائل العملية، في منهاج الصالحين، في وسيلة النجاة، في تحرير الوسيلة، في العروة، في الحواشي على العروة ونحو ذلك، أعتقد أنه خلاف صغروي، يعني في التشخيص. مثلا الأرض هل يتعلق فيها الخمس أم لا؟ السيد السستاني يقول أنه ما بها خمس مثلا، السيد الإمام يقول ما بها خمس، جماعة العلماء يقول ما، السيد الخوي يقول لا فيها الخمس، يعني إذا اشترى الأرض وبقيت عنده سنة حال عليها الحول وما بناها مثلا، ما سكن بها، فحينئذ يقول يتعلق فيها الخمس. سبب الاختلاف ما هو؟ هو حسب فهمي أنه اختلاف في التشخيص، فالسيد الخوي يذكر عدة فروع فقهية في هذه المسألة، بحيث لو اشترى الأرض في نفس السنة واستطاع بناءها والسكنة فيها في نفس السنة، بحيث اندرج ضمن المؤونة لم يتعلق فيها خمس. لهذا بعض المؤمنين يسوي هاي الحيلة الشرعية، مثلا إذا أراد يبني الأرض ما فيها خمس على رأي السيد السستاني، تمام، هو شو يسوي؟ يأخذ أقساط حتى لا يكون عليه خمس في نهاية السنة، فيأخذ أقساط مالية بقدر إيش؟ ما يصرفه في بناء البيت. واضح؟ طبعا موجود في تحرير الوسيلة، في منهاج الصالحين للسيد السستاني وجمع العلماء الأعلام، أنه يشتري الأرض في السنة الأولى تعد ضمن المؤونة عرفا أم لا، يحتاج أن يسكن في بيت أم لا، فلهذا يقول لك لا يتعلق فيها الخمس. السنة الأولى اشترى الأرض، في السنة الثانية أخذ مثلا أقساط وبنى جزء منها مثلا واستطاع أن يسكن، ثم يعمر الطابق الثاني وإلى آخره. فالخلاصة أتصور مسألة واضحة بهذا المقدار، الخلاف أن الأرض فيها خمس أم لا ونحو ذلك، خصوصا مسألة الأرض ابتلائية كثيرا عند كثير من الناس، هو أنه هل هناك رواية أم لا. المسألة مسألة تشخيص، هل نعتبر ذلك ضمن المؤونة؟ حتى بعض العلماء يقول حتى لو بقيت الأرض عند 10 سنوات ما فيها خمس. بعضهم يقول لا، حتى لو ما اشترى أرض عند مبالغ مالية، لعله هم الشيخ الأنقراني هذا عنده، وشفت يعني جماعة من العلماء الشيخ بهجت رحمه الله، أنه حتى لو كان عنده مبلغ من المال ولكن هذا المبلغ لا يكفي لشراء الأرض لأجل السكنة، مو أراضي حق تجارة، الأرض لأجل السكنة لأجل المؤونة، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وحسب شأنه. رجل مثلا عند عائلة زوجة مثلا وأولاد، ويكفي بيت واحد، واحد عنده والله زوجتين يحتاج، فهالأرضين إلى أبو الزوجتين شنهم؟ ولو أن هالكلام هم مو صالح لما نذكر الأمثلة، بس مضطرين، أما يجيب المضطر إذا دعا. فعلى كل حال بحسب شأنه ما يليق بشأنه، صح لو لا؟ فهذا يحتاج سيارة واحدة مهمة، ترى هذه بالنسبة إلى المؤونة السنة ما يصرفه لنفسه ولعياله من أثاث من كتب، شاري كتب ما يحتاجها، شاري بحار الأنوار، وبعضهم عنده هواية مثلا يمسوي له مكتبة ما شاء الله في بيته، وما فتح منها كتاب، وليست لا هو طالب علم لا هو رجل دين لا هو خطيب، فهذا لا يعد من المؤونة عرفان، يتعلق به الخمس. أما إذا كان ضمن المؤونة من أثاث من كتب من من من إلى آخره، فهذه الأمثلة التي ذكرها العلماء هي مصادق وأمثلة لمعنى المؤونة. ما المراد بالمؤونة؟ ما يصرفه الإنسان لنفسه وعياله، سواء نفقة واجبة أو مستحبة، أو مثلا للحج واجب، للعمرة مثلا لزيارة المعصومين عليهم السلام مستحب مثلا إلى آخره. واحد مثلا يحتاج سيارة تكفيه، واحد لا، السيارة الثانية هذه بس هالشكل مخلينها يستعرض بها، فهذه خارج عن المؤونة زائد، صح لو لا؟ فإذا المسألة مسألة تشخيص، هذا من ناحية الفقهية الثقافة الفقهية، ولكن باعتبار اختلاف المراجع أيدهم الله في هذه المسائل والجزئيات، من الضروري طبعا لكل إنسان الرجوع إلى فتوى مرجعه في هذه المسائل، هذا فقط من باب توضيح المسألة. إذن المورد الرابع من أرباح الخمس هو أرباح المكاسب. بعضهم حتى يقول لو حصل على مبلغ من دون تكسب، هذا افتح له الوسيلة، من دون شغل وتكسب، وإنما جت هدية من الله مبلغ من المال، يقول هذا ما يصدق على أنه من أرباح المكاسب، فلهذا بعضهم الهدية ما بيها خمس عنده. بعضهم يفصل الهدية إذا كانت، لأن أكو رواية صحيحة علي بن الهزيار طويلة فيها هذا التفصيل، أنه إذا كانت أي الهدية أو الجائزة من الرجل التي ما تكون خطيرة، ما يكون مبلغ معتد به، فبعضهم يفصل، وبعضهم لا، يقول مكافأة الجامعية ما فيها خمس لأنه ليست من أرباح المكاسب. زين، عندنا روايات تدل على هذا الحكم بالنسبة لأرباح المكاسب. طبعا بعض العلماء عندهم نظرية في زمن الغيبة أنه هذه أخبار التحليل، أنها حر العاملي، وجماعة من العلماء قلائل يقولوا هذا الخمس زمن الغيبة، الله بعد هذا زين، هذا مصالح الناس، استطعت الحوزات. على كل حال موثقة سماعة سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال عليه السلام في كل، لاحظ كلمة كل تفيد العموم، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. فبناء على هذه الرواية الشريفة وامثالها استفاد كثير من العلماء وجوب الخمس حتى في الهدية وفي الهبة في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. وكذلك صحيحة علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري كتب مكاتبة بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام يعني الإمام الجواد باب المراد سلام الله عليه، أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الضياع ماكو ضيعة وكيف ذلك. فكتب عليه السلام بخطه الخمس بعد المؤونة، هذه يعني من غرر الروايات في مبحث الخمس، الخمس بعد المؤونة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.